انت فجأة حسيته بحاجات مش عادية، صح؟ فجأة بكرة واللي جاي بقى في ايديا، صح؟ فجأة شمس في وسط عتمة شقت الميدان، يبقى عادي لما نعمل الصح الإيمان، واللي مش عادي ده كان زمان. عادي مش عادي، ومعكم منى غانم. أصدقائي صديقاتي كل المستمعين، أهلا بيكم معانا وحلقة جديدة وبرنامجنا عادي مش عادي. مع بداية الفصل الدراسي الثاني وبعد أجازة طويلة لنص السنة، ومع أي بداية بيكون دايما في أمل. وبرضو موجودة عندنا أسئلة كتير بتدور في ذهن الطلبة وأولياء الأمور، بنحاول النهاردة نجاوب عليها. اتفضلوا معنا. الأستاذة الدكتورة ميسة فاضل رئيسة قطاع التعليم العام، صباح الخير. صباح الخير، اهلا وسهلا. هذا اللقاء في هذا التوقيت بالذات في يعني شيء في منتهى الاهميه دكتوره ميسة، لينا كامهات وكاباء وكطلبه ابنائنا وبناتنا. اكيد طبعا بدايه العام الدراسي يعني سواء في الفصل الاول او الفصل الثاني دايما بيحمل هموم وانشغالات، ولكن هو هموم بمعنى الاهتمام بالامور اللي هتتم ازاي كلها، من حيث بقى امور عده، يعني من حيث توصيل الكتب تكون خلاص وصلت، من حيث استعداد المعلمين الطلبه، حتى المباني المدرسيه لازم تكون مستعده. وكل سعيده جدا انا يا دكتوره ميسة النهارده ان انا امام حضرتك عشان نوضح نقط كتيره يمكن في اول يوم غايبه عن الناس، وكلهم كلمة بيقولك اللي انتشرت بينا، فإحنا جايين لحضرتك نأخذ المعلومة من مصدرها الأول. دكتورة ميسة في البداية لو اتكلمنا عن المحذوف، وكثير من أبنائنا الطلاب دخلوا على موقع الوزارة واكتشفوا في بعض المواد المحذوف. نعم، احنا طبعا راعينا الفترة اللي طالت في الاجازة وهي حوالي 4 أسابيع، ما ثابت شهر يعني، فطبعا شهر زائد الاسبوعين اللي هم فعلا اجازة، فده كان لازم يتم تخفيف المناهج بما يوازي هذه المدة فعليا، حتى لا يكون عبء على الولاد، علشان الافكار البديلة انه كان حد الفصل الدراسي يطول اكتر يدخل في الصيف اكتر، كلها كان حواليها كل الاراء البديلة كان في حواليها محاذير كتير، ولكن احنا فضلنا انه مش عايز اقول برضو حذف، ولكن بقول تخفيف بما يوازي هذه الفترة. ليه تخفيف؟ لانه عند هذا التخفيف رعينا البنية المعرفية الاساسية لكل مادة، لان المواد زي الرياضيات اللغة العربية تراكمية، فانا ما ينفعش هدي اساس النهاردة وهبني عليه السنة الجاية بمعلومات اخرى، فما ينفعش يعني اقطع هذا الاساس، فكان لازم نراعي ده من قبل خبراء والسادة مستشاري المواد مع الموجهين الاوائل كل المختصين بهذه العملية، فتم تخفيف المناهج بما يوازي هذه الفترة. بمعنى مش لازم يكون فصل بالكامل ألغي، ولكن داخل هذا الفصل في بعض النقاط ألغيت. هل تم توضيح ده لكل الإدارات التعليمية والمدرسين؟ أكيد، أولا على الموقع كل المحذوفات بالصفحات بأرقام الصفحات، ثانيا بقى مع المختصين، وده كان لأولياء الأمور والطلبة حتى يطمئن قلبهم يعني، ولكن بالنسبة لنا إحنا كعملنا بقى المهني، كل الموجهين العموم في كل مادة وفي كل محافظة أخذوا خبر بكده وجات لنا موافقتهم بكده، هيبتدوا هم بقى يعمموا ده على المعلمين في كل مدرسة، والارشادات بتاعتهم ايه ان هم يطبقوا ده بكيفية طريقة تطبيقه ولسهولة وسلاسة الحذف يعني. هي دكتورة ميسة، ودي حاجة سمعتها بأذني من مدرس مادة الدراسات الاجتماعية للصف السادس الابتدائي، قال أنا هشرح كله، أنا ماليش دعوة بالمحذوف، لأن في سنة 2009 الوزارة حذفت بعض الأجزاء ولكن جه منها سؤال ودي شهادة فمضطرين. يعني أنا طبعا الجملة دي سببت ربكة شديدة لكل من حول هذا المدرس. طبعا ما عشان كده أنا بقول لحضرتك أن الإجراءات كانت مع موجهين العموم وأخذنا موافقتهم بإمضاءاتهم لهم، لان هم مسؤولين عن تبليغ ده لكل معلم تحت ايديهم. فده دي مسؤوليه. عايزه اقول انه سنه 6 وسنه 3 اعدادي دي لا مركزيه، الامتحانات فيها ما، فكل موجه عموم عارف المدارس بتاعته وصلت لايه بالظبط وهو مسؤول عن كده، ولو حصل خطا بمثل هذا يعني وان كنت استبعده فلابد ان يحاسب من ارتكبه. دكتوره ميسه، لحد امبارح كان هناك اقاويل ان الوزاره هتلغي اجازه يوم السبت، وده طبعا سبب يعني توتر شديد. طبعا لانه الكلام متناقض، احنا ليه حذفنا او ليه خففنا المناهج وبعدين نحذف تاني السبت او نعطل اجازه السبت؟ لا لا، الحقيقه دي اشاعه برضه، والسبت اجازه زي ما هو، لان ده بيتطلب حاجات كثيره جدا، انه انزل معلم في يوم اجازته، انه مرتبط بحاجات كثيره قوي حتى ماليا واقتصاديا وكل حاجه بالحقيقه. وبرضه ده ينطبق على الاجازات اللي الناس دلوقتي عماله تقول بيقولوا في البيوت، اجازه شم النسيم، عيد العمال، عيد سينا، كل ده الاجازات دي باقيه ام هتتلغي؟ باقيه، وكل حاجه معمول حسابها، اصل ده حق دستوري يعني، خلاص يعني ما ينفعش ابدا. محيي دكتوره ميسه، نشر في صفحات الجرائد يمكن كان هناك تساؤلات حول الغاء مثلا درس برضو في ماده الدراسات لسته ابتدائي عن ثوره 25 يناير، كاتبين كده قراءه ولا يدخل في الامتحان، فيعني الحقيقه الناس بتتساءل لما هذا الدرس بالتحديد؟ لا الحقيقه انا لما جبت مستشار الماده وسالته، هو كان له وجهه نظر انه وان كنا احنا دلوقتي مش هن يعني انا هقول لك بس ازاي التسلسل حصل، انه الدرس ده كان في اخر الكتاب وهو قال هيحذف من اخر الكتاب، وقال انه في انشطه مرتبطه بهذا الدرس على نحو كتابه بحث عن الثوره واسئله عنها، فده يخلي الطالب لازم يقراها. قلت له طب هيبقى حذف ازاي ومش حذف ازاي؟ فطبعا تداركنا ده، والامر ده يعني هيبقى موجوده مقرره يعني. يعني قررت تاني؟ نعم، ولكن هو في إعادة تشكيلها دلوقتي يعني. هو هينزل بيان بيها يعني. تمام. دكتورة ميسة فاضل، رئيس قطاع التعليم العام، بنتكلم برضو عن نسب الغياب والحضور في المدارس خاصة للسنتين اللي احنا دايما بيغيبوا الولاد فيهم، وخلينا نكون صرحاء مع أنفسنا، تانية ثانوي وتالتة ثانوي، هل لسه موجودة الغياب والحضور؟ الحقيقة طبعا في غياب وحضور، أنا عارفة أن دي ظاهرة ودي مشكلة احنا بنواجهها، هو إرث احنا يعني بنحمله على أكتافنا واحنا بنكمل الطريق، ولكن احنا المدرسة لازم تكون جاذبة، دور المعلم يعني لازم لا نغفل دور المعلم، انه ازاي هو اللي يحس ولاده انه يحضروا بطريقة شرحه، بجذبهم ليه، مش يقول لهم ايه اللي جابكو يعني. ما هي دي برضو انا بعتذر عن كده، ولكن انا بقول ان كل المعلمين لابد يكونوا حاسين بمشاركتنا في هذه المسؤولية، وبرضو كل اولياء الامور، لان كل ولي امر لازم يحس ابنه على الذهاب للمدرسة، والمدرس لما يلاقي عدد موجود معقول مش هيقول ايه اللي جابكم، بالعكس هيدي اقصى ما في وسعه، لان العمليه لازم تتم بضمير كل واحد مننا مش بقرار من فوق. ما هو القرارات موجوده ومبعوثه وكل حاجه، لكن ضميرنا احنا اللي بيخلينا نحقق هذا ونفعل هذا ولا لا. دكتوره ميسة، حضرتك يمكن لما سالت حضرتك عن الدروس المحذوفه وقلت لي انها مرتبطه بالانشطه، ده يمكن اثار في ذهني نقطه خاصه بالانشطه اللي بتكون في المدارس دلوقتي، وبرده يعني نفسي اكون صريحه جدا مع حضرتك، النشاط ده هل هو نشاط يستفيد منه الطالب كما هو موضوع له او محدد ليه من هدف، ام انه مجرد سد خانه يعني بيقوم بيه المكتبه والخطاط والام بصراحه؟ لا الحقيقه طبعا هو النشاط ده هو مدخل من مداخل المهارات، التركيز على المهارات اثناء التدريس وليس فقط المعارف. برضو احنا سمعنا اشاعه ان حصص الانشطه هتتلغي، طب حصص الانشطه هتتلغي ليه؟ ما انا خففت برضو من المناهج، لكن احنا خففنا ايضا من الانشطه يعني من المواد الانشطه زي الموسيقى، التربيه الموسيقيه، التربيه الفنيه، الاقتصاد المنزلي برضو، وحتى ماده الكمبيوتر الحقيقه تم برضو تخفيف المناهج فيها لتكون معقوله وقابله للتطبيق ده داخل المدارس في هذا الوقت. يمكن إمكانياتنا برضو بتعوق يعني هي المشكلة إمكانيات، ولكن برضو عايزة أقول إن المدرس الشاطر يقدر يوظف المتاح، يقدر يوظف المتاح بأقل القليل، وهي دي الجودة. الجودة إن أنا أقدر عمليه اعمل عمليه حسن اداره لمواردي، مش بس ان انا بعمل على زياده هذه الموارد، ولكن ايضا لازم احسن اداره ما املكه في ايدي فعلا. هو ده اللي بيحقق النجاح والجوده. بعد ما اتكلمنا عن المحذوفات وعن الاجازات، اسمحي لي بقى اسال حضرتك عن الامتحانات. امتحان الميد ترم او امتحان اول شهر اللي احنا معتادين عليه، هل هيكون موجود ولا هيبقى على طول مباشره امتحان الترم؟ لا، هيبقى امتحانات خفيفه زي الكويزز كده، اسئله خفيفه كل معلم يقدر يقيس بيها اداء طلابه ليطمئن على اثر ما علمه، لان كل متابعه طبعا كمتابعه، لان كل عمليه تعليميه او كل عمليه معرفيه بتتم لازم اتحقق من انها تمت بنجاح عن طريق التقويم اللي هو الاسئله او الممارسه الفعليه ليها او الانشطه، التطبيق باي شكل او باخر. يعني احنا هو داخلين وفي الاسبوع الثاني من شهر مارس، مش هنلاقي مثلا بعد اسبوعين هيقولوا لنا في امتحان اخر مارس او منتصف ابريل؟ ده تصريح لحضرتك على الهواء الاذاعه. انا عايزه اقول انه التقويم عمليه مهمه وهتتم بطريقه برضو مخففه لا تثقل على كاهل الاولاد او اولياء الامور ولا الطلبه. استاذه الدكتوره ميساء فاضل، كل الشكر لحضرتك. كل الشكر وتمنياتي بفصل دراسي سعيد ان شاء الله، وعلينا ان نتفائل. ارجوكم تفائلوا، هي محنه وصعوبه ولكن ان شاء الله هنعديها. أصدقائي المستمعين، أشكركم جدا لمتابعتكم، وبشكر صديق البرنامج سمير عبد الحفيظ لجهده في رفع حلقات البرنامج على جروب البرنامج على الفيسبوك عادي مش عادي، اللي بسعد جدا بتواصلكم معانا فيه، وكمان على جروب ألتراس إذاعة البرنامج العام. الأسبوع الجاي إن شاء الله حلقة جديدة. تحياتي وتحيات زميلي مهندس الصوت أحمد سلامة. مع عادي مش عادي، مع تحياتي منى غانم. موجز